السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط السادس 27 فضيلة الشيخ الدكتور فلاح بن إسماعيل حفظه الله تعالى، وهو عبارة عن شرح كتاب العقيدة الواسطية شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. والآن مع الباب 19 إثبات علو الله على مخلوقاته. إثبات علو الله على مخلوقاته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله برفع الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن ذي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، وقوله أأمنتم من في السماء ليخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء ليخسف أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. قال الشيخ صاحب الفوز: يا عيسى خطاب من الله تبارك وتعالى لعيسى بن مريم عليه السلام: إني لم توفيك. الذي عليه الأكثر أن المراد بالوفاة هنا أنه كما قال تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل الآية، وقال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها الآية، ورافعك إلي أي رفع الله إليه في السماء وهو حي. وهذا محل الشاهد من الآية، وهو إثبات العلو لله لأن الرفع يكون إلى أعلى. وقوله Thank you. وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. وقلنا في السماء نعني بها إيش؟ جميع النصوص إذا ذكرت أن الله في السماء ماذا نعني؟ نعني العلو والسمو، لأن السماء كما قلنا تدل على إيش؟ على هذا الجرم المخلوق، السماوات السبع المخلوقة، وتدل أيضا على إيش؟ السمو وهو العلو المطلق. وهذا المراد بقولنا في السماء أن الله سبحانه وتعالى في السماء، والحديث في الصحيح. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه، يقول: إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها. والحديث أيضا في الصحيح. وأما من فعله صلى الله عليه وسلم فإشارته في خطبة حجة الوداع عندما كان يخطب، عندما قال للصحابة وكان الصحابة في جمع عظيم، يقول أنهم يزيدون على 100,000 من الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم، ففي آخر الخطبة ذكر عليه الصلاة والسلام عندما قال: اللهم هل بلغت إشقال الصحابة، فقالها ثلاثا، ثم قال: اللهم اشهد، ثم أشار بأصبعه إلى السماء، إلى العلو، عندما يقول اللهم كان يشير صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة فعلية من رسول الله صلى الله عليه وسلم تثبت أن الله سبحانه وتعالى في السمو أو في العلو، إثبات العلو لله عز وجل. وأما من تقريره صلى الله عليه وسلم في سنته التقريرية فالحديث المشهور حديث معاوية بن الحكم في الجارية التي أتى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يعني حصل منه أنه صكها في وجهها، فسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله فقالت: الله في السماء، فأقرها عليه الصلاة والسلام. فأقول السنة يعني فيها من قوله وفيها من فعله وفيها من تقريره صلى الله عليه وسلم، كل ذلك إثبات لعلو الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ويذكر أهل العلم أن العقل أيضا يثبت العلو لله سبحانه وتعالى، إذا العلو بجميع معانيه وبجميع أقسامه لا شك أنه كمال، والكمال ثابت لله سبحانه وتعالى شرعا وعقلا. كل كمال خلقه الله عز وجل في المخلوقين فالخالق إيش أولى أولاده، إن كان يعني يطلق على الله ويضاف إليه سبحانه وتعالى. فالعلو لا شك أنه كمال، العلو سواء يعني أقول بجميع معانيه، سوف نذكرها إن شاء الله معاني العلو لله سبحانه وتعالى، أقول بجميع معانيها تدل على الكمال وتدل على الجلال، لذلك كل كمال لا شك أنه ثابت في حق الله سبحانه وتعالى. وأما الفطرة فيذكر علماء أهل السنة والجماعة أن القلوب فطرها الله عز وجل خلقة وخلقها سبحانه وتعالى، أنها عند التوجه إلى الله عز وجل تجد نفسها مضطرة إلى إيش؟ إلى جهة العلو للطلب من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذه يعني هذا الدليل الفطري هو الذي استدل به الرجل الهمذاني الذي دخل على من؟ دخل على الإمام الجويني وهو يخطب في مسألة العلو وفي مسألة يعني التشبيه المزعوم أو التجسيم المزعوم الذي ينسبونه إلى أهل السنة والجماعة في إثباته العلو لله عز وجل ونزوله سبحانه وتعالى، فقال له: دعنا من هذه العقليات وغيرها، ولكن أجبني عن أمر أجد الناس جميعا مضطرين إليه خلقة عند التوجه إلى الله عز وجل أو عند النزول وعند سؤال الله عز وجل، نجد أن القلوب تتجه إلى جهة إيش؟ والأكف أيضا تتجه إلى إيش؟ إلى جهة واحدة وهي جهة العلو. أي واحد اتجه لا إلى الشرق ولا إلى الغرب ولا إلى السفل ولا إلى الجنوب، وإنما الجميع يتجهون إلى جهة العلو، خاصة إذا نزلت النازلة أو شعروا بظلم وأرادوا رفع الظلم عن أنفسهم، فإنهم يجدون قلوبهم ويجدون أفئدتهم مضطرة إلى التوجه إلى جهة إيش؟ إلى جهة واحدة وهي جهة العلو. هذه قطعة مما فطر الله عز وجل هذه القلوب أن تتجه إلى الله سبحانه وتعالى، أو عند التجائها إلى الله وتوجهها إليه عز وجل أن تتجه بفطرتها إلى جهة العلو، وهي قطعة الجهة الثابتة لله عز وجل. لذلك لما ثبت في الكتاب وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام بأقسامها، ولما ثبت بدلالة العقل، ولما ثبت بدلالة الفطرة، أقول يذكر كثير من أهل العلم أن السلف جميعا أجمعوا واتفقوا على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، كما نقل ذلك جمع عظيم منهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وتعرفون يعني مدى استقرائه لكلام السلف وللنصوص الشرعية ولأقوال أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم، ف فيقول شيخ الإسلام إن السلف مجمعون على علو الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ويقول أيضا فلم يقل ولم يرد عن أحد منهم أنه قال إن الله سبحانه وتعالى ليس في السماء أو قال إن الله سبحانه وتعالى في الأرض. أقول هذا يقول شيخ الإسلام يعني بعد الإجماع على جهة العلو أيضا لم يقل أحد منهم لم يخالف أحد منهم بقوله أنه ليس في السماء أو أنه فيش أو أنه في الأرض، وإنما هذه ثبتت عن المتأخرين. وأما السلف نعني بهم الصحابة ونعني بهم التابعين من الأئمة وأعلام السلف رحمة الله عليهم أجمعين فلم يرد عن أحد منهم ذلك أبدا. وكذلك نص يعني ردا على المبتدعة وغيرهم أنه لم يقل أحد منهم أنه داخل العالم أو أنه سبحانه وتعالى إن الله خارج العالم أو داخله أو متصل أو منفصل، أو لم يقل أحد من السلف أنه بعدم جواز الإشارة إليه سبحانه وتعالى، بل كلهم يعني كانوا يتسلسلون عند ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يشيرون إيش الإشارة التي أشارها رسول الله صلى الله عليه وسلم إما بفعله وإما بتقريره لمن للجارية رضي الله تعالى عنها. لذلك أقول يعني اتفق قول السلف رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى، وهذا اعتقادهم جميعا، يعتقدون أن الله فوق جميع المخلوقات وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، مستوى على عرشه في سمائه أي في سلوه وعلوه جل وعلا، عاليا عن جميع خلقه سبحانه وتعالى علوا مطلقا. ثم أيضا يقيدون يعني هذا العلو لما أورد بعضهم من الإشكال والشبه على أهل السنة فيضيفون هذه العبارة وإن لم ترد عن سلف الأمة، وهو قولهم أنه سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه جل وعلا، فهو فوق جميع المخلوقات مستوى على عرشه في سموه وسمائه وعلوه جل وعلا، وهو أيضا بائن من خلقه ويعلم جميع أقوالهم ويسمع جميع أقوال يراها ويسمعها سبحانه وتعالى ويرى حركاتهم وسكناتهم لا تخفى عليه خافية رغم هذا العلو المطلق له جل وعلا لا إله إلا هو. والعلو يذكر أهل العلم أنها على ثلاثة معاني. المعنى الأول علو الشأن وعلو القدر له سبحانه وتعالى، فهو يعني علوه جل وعلا يدل أو يستدل به ويتضمن معنى علو الشأن وعلو المكانة وعلو القدر له سبحانه وتعالى. وهذا المعنى يقول أنه محل اتفاق، اذكره للعلم أنه محل اتفاق بين أهل القبلة قاطبة، ما خالف أحد في هذا أبدا، الكل يثبت علو الله عز وجل باعتبار ايش علو الشأن وعلو القدر والمنزلة له سبحانه وتعالى. وثاني معاني يقول علو القهر وعلو السلطان وعلو التصرف جل وعلا، فهو قهر جميع المخلوقات يتصرف بجميع مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأن سلطانه سبحانه وتعالى قد على جميع السلاطين وجميع القوى التي في الأرض وجميع المخلوقات. وهذا أيضا محل اتفاق بين أهل القبلة قاطبة، لم يخالف في هذا أحد من الفرق الإسلامية أبدا. وإنما المعنى الثالث وهو علو الذات وعلو المكان لله سبحانه، وهو مكان المكان يعني الأمر الحسي، هذا العلو هو محل اختلاف أهل القبلة والفرق الإسلامية. فالمعطلة والجهمية خالفوا في هذا المعنى وأنكروه إنكارا شديدا، كما يعني قرأنا أو كما عرفنا بعض أقوالهم، فأنكروا هذا قطعا بحجج عقلية كما يقولون، يعني زعموا أن الإنكار أمر لا بد منه، إذ إثبات يعني هذا المعنى لله سبحانه وتعالى أو هذا العلو لله سبحانه وتعالى أو الإشارة إليه جل وعلا، يقولون في هذا إثبات وتحديد لجهة إثبات الله سبحانه وتعالى في جهة من الجهات، ويزعمون أنه لو كان في جهة يدل ذلك على أنه محدود سبحانه وتعالى، الحد يحد سبحانه وتعالى في جهة من الجهات، والجهات كما تعرف المخلوقة، فلا يجوز يقول عقلا أن يحد المولى سبحانه وتعالى في جهة أو في بعض خلقه لا إله إلا هو. وأيضا يزعمون أن إثبات الجهة وإثبات الجهة الحسية لله سبحانه وتعالى أيضا يعني يترتب عليها يعني مفسدة أخرى، وهي إثبات الجسمية له لا إله إلا هو. وهذه اللوازم الحقيقة يعني ليست لوازم يعني لا تلزم أهل السنة والجماعة، لأنهم كما تعرفون يثبتون العلو وينفون إيش؟ ينفون المشابهة. هذه عندنا أصل عظيم في جميع أبواب إيش؟ في جميع الأسماء وجميع الصفات نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه من غير إيش؟ من غير تشبيه، بل يقوم على قاعدة إيش؟ جميع الأسماء والصفات التي نثبتها له سبحانه وتعالى نثبتها على قاعدة إيش؟ قاعدة التنزيه. وما ذكرناها قديما ما ينبغي تنسونها، قلنا كل الأسماء لابد نستحضر إيش القواعد العامة والأسس الركائز العامة الثلاثة، وهي التنزيه. ماذا نعني بالتنزيه؟ نعني بالتنزيه التمجيد والتقديس والتعظيم لله سبحانه وتعالى، وننزهه ونرفعه ونعظمه عن أي مسبة أو أي نقص أو أي عيب في جميع أسمائه أو ما يضاف إليه سبحانه وتعالى. وأعظم العيب في باب الأسماء والصفات هو التشبيه لله عز وجل، أن تجعل لله عز وجل ندا أو تجعل له شبيها أو تجعل له كفءا سبحانه وتعالى، وهو القائم ليس كمثله شيء. مثل مثلية، مثل المثلية نفيا مطلقا سبحانه وتعالى بينه وبين أي شيء، وكلها شيء يقول جاءت في سياق النفي، نكرة جاءت في سياق إيش؟ في سياق النفي، لما للدلالة على العموم المطلق، فلا مثل ولا مثلية بينه سبحانه وتعالى وبين أي شيء من مخلوقاته، فالكل مخلوق ما عدا الله سبحانه وتعالى إيش؟ مخلوق له سبحانه وتعالى. فجميع المخلوقات لا تستحق أي مشابهة أو مماثلة بين الله سبحانه وتعالى لا وبينهم وبين الله سبحانه وتعالى. وكذلك قوله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، قل هل تعلم له إيش؟ هل تعلم له سمية؟ الله سبحانه لا سمية له، لا كفء له، لا ند له، لا شبيه له، لا مثيل له. هذا معنى التنزيه، أن القلوب تعظمه وتقدسه وتنزهه عن أي مشابهة بينه وبين شيء من خلقه. والمشابهة كما يقول المنفية أو نفي التشبيه، نفي المشابهة من الطرفين، فالله سبحانه وتعالى يشبه شيئا من المخلوقات، ولا أيضا شيء من المخلوقات يشبه شيئا من صفات وأسماء وأفعال وأحوال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. أقول هذا اللازم الذي هم استدلوا به يلزمهم لأنهم لا يعتمدون التنزيه، لا يعتمدون، لهم يعتمدون نفي التشبيه، يقول نحن ننفي المشابهة عن الله عز وجل، ولكنهم ينفون التشبيه بإيش؟ بنفي صفات الله سبحانه وتعالى. والأصل يعني كما ذكر الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إثبات، لكنه يقوم على شنو؟ على التنزيه. أما التنزيه القائم على نفي ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه فهذا يعني تنزيه يقوم على إيش؟ يقوم على التعطيل. أن التنزيه ما هو؟ هو نفي المشابهة ونفي المماثلة. إذا ظل الإنسان في التنزيه يقع في إيش؟ يقع سبحان شعرة، شعرة. فالحق دائما وسط بين الإفراط وبين التفريط. نحن عندنا إثبات وعندنا تنزيه. التنزيه إذا ظل فيه الإنسان يقع في إيش؟ يقع في التعطيل في النفي. والإثبات إذا غلى فيه الإنسان يقع في إيش؟ يقع في التشبيه. لذلك أهل السنة والجماعة مذهبهم تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه. هذه لابد تحفظوها جيدا، تنزيه بلا تعطيل. وإلا فالأشاعرة عندهم تنزيه، والمعتزلة عندهم تنزيه، والجهمية عندهم تنزيه، ولكنه ليس كتنزيه أهل السنة والجماعة. فرق عظيم جدا بين تنزيه هؤلاء وبين تنزيه السلفي رحمة الله عليهم. فالسلف ينزهون ايش بله؟ لا يغنون في التنزيه في حد معين، اذا ارتفعت وارتقيت في التنزيه وقعت في التعطيل والعياذ بالله، وهذا قطعا ما ينبغي. فالله عز وجل قال يوسف ليس كمثله شيء، وهو اثبات نفى المشابهة ونفى المماثلة مع اثبات السمع ايش والبصر. فعليك ان تجمع بين ايش؟ بين التنزيه وبين الاثبات. لا تغني لا في التنزيه ولا تغني أيضا فيش في الإثبات لله سبحانه وتعالى، حتى تكون وسطا بين أهل التعطيل وبين أهل إيش وبين أهل التشبيه، بين المعطلة وبين المشبهة. المعطلة ماذا عملوا؟ معطلة نزهوا ولا ما نزهوا؟ نزهوا، ولكنهم غلوا في التنزيه حتى إيش وطاعوا في التعطيل. المشبه لا يفعلوا ايش حسنتهم يقولون اثبتوا ولكنهم غلوا في الاثبات. لذلك المذهب اهل السنه بين ايش تجمع ما عند غيرهم من ايش من الحسنات. حسنه المعطله ما هي؟ ايش حسنتهم؟ التنزيه. وحسنه المشبهه ما هي؟ الاثبات. واضح؟ لا، فيجمعون بين حسنات غيرهم ويتنزهون عن سيئات ايش غيرهم. فالمعطل نزهوا ولكنهم ايش سيئتهم؟ التعطيل. والمشبهة اثبتوا هذه حسنتهم وما سيئتهم؟ التشبيه. واضح؟ فهم يعني يجمعون الحسنتين ويجتنبون ايش السيئتين. والحق هكذا وسط بين ايش بين افراط وتفريط، او بين يعني سيئتين كما يقولون. وأيضا الحقيقة الأصل الذي اعتمده في نفي يعني صفة العلوم، وإيش نعني بنفي العلوم؟ قطعا لا نفي العلوم إيش، ما نفي علوم المكانة وعلوم الشأن والقدر، ولا نفي علوم إيش القهر والسلطان والغلبة، لكنه نفي علوم إيش المعنى الثالث، وهو إيش علوم المكان وعلوم القدر والإشارة إليه سبحانه وتعالى إلى جهة إيش إلى جهة العلوم بحجة إيش بحجة أن ذلك يقتضي يعني تحديدا لله عز وجل في جهة المخلوقة، وأن ذلك يدل على جسمية، والله سبحانه وتعالى منزه عن الجسمية ومنزه عن الحلول فيش عن الحلول في خلقه لا إله إلا هو. نقول هذه الإلزامات هي قطعا يعني بناء على إيش؟ على قواعدهم العقلية، لأنهم يثبتون أو يقدمون يعني القطعيات العقلية كما يقولون على النصوص إيش على النصوص الشرعية. لذلك لا استطاعوا أن يجمعوا بين إيش بين التنزيه وبين الإثبات كما هو عند أهل الحق رحمة الله عليهم أجمعين. فنحن نقول يعني هذه الإلزامات العقلية أو هذا الاستدلال العقلي أو هذه الشبه العقلية لا يعني لا تكفي أبدا ولا تقوى على مجابهة إيش ما ثبت في الكتاب، ثبت إيش السنة، وثبت إيش بدلالة العقل ودلالة الفطرة وإجماع أيضا سلف الأمة. فهذه التعليلات لا يعني لا يجوز ولا يحل لأحد أن يجعلها تقابل إيش أو يجعلها تكون حكما على إيش على يعني كل هذه الأدلة الشرعية من كتاب وسنة وإجماع وعقل وشنو وفطرة. نعم. والسلف رحمهم الله، الحقيقة أن الإمام الذهبي رحمة الله عليه له كتاب اسمه العلو، تعرفونه، حاول يعني وقد يعني اجتهد جهدا عظيما رحمة الله عليه رحمة واسعة أن يستقرئ جميع أقوال السلف من الصحابة، طبعا بعد ما ذكر النصوص الشرعية في العلو هذا الكتاب، حاول أن يجمع جميع إيش النصوص من الكتاب ومن السنة ومن أقوال سلف الأمة من الصحابة ومن التابعين. والحقيقة نقل نقول يعني عظيمة جدا، إذا يعني ما استطعتم كان عندكم وقت اقرأوا هذا الكتاب، فهو كتاب عظيم، واقرأوا أيضا أقوال السلف حتى أيضا يعني يعرف أولا إثبات السلف للعلو رحمة الله عليهم، ثم يعني شدة السلف رحمهم الله في الذين ينكرون يعني هذا المعنى. وقطعا كلهم يخص المعنى الذي أنكره المعطلة أو جحده المعطلة، حتى تعرف أيضا يعني شدتهم على أهل البدع وشدتهم على مخالفة نصوص الكتاب والسنة أو ترك يعني ظواهر نصوص الكتاب والسنة. أنا نقلت بعض الأقوال نقرأها لكم. يقول الأوزاعي رحمه الله، ونقل عن الأوزاعي إمام من أئمة التابعين رحمة الله عليه، وهو من علماء الشام بلا منازع يعني في وقته، يقول: الله على عرشه كما وصف نفسه. وعلم أقوال السلف تدور حول هذه المعاني، فيقول: وعليك بآثار السلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك. أصول، سبحان الله، أصول وقواعد عندهم رحمة الله عليهم، وهم علماء يعني عندهم عقول، لكن سبحان الله هذا الباب كما قلنا الأصل تعطيل إيش تعطيل العقل عن مجابهة إيش أو عن أن تكون وأن يكون العقل ويعني نتاج العقل يكون حكما على إيش على نصوص الكتاب وعلى نصوص سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونقل عن الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، قال: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ودائما السلف يجمعون بين العلوم بين إيش بين علم الله سبحانه وتعالى وسمعه. لذلك أيضا أظن شيخ الإسلام بعد هذا الباب إيش يذكر؟ يقول باب إيش؟ باب معية الله سبحانه وتعالى. وقطع المعية المراد بها المعية العلمية، أي أنه رغم علمه لا يتبادر إلى ذهنكم أنه إيش؟ أنه ليس معنا بسمعه وبعلمه وبمراقبته. فهو سبحانه وتعالى رغم على علمه فهو إيش؟ مع خلقه سبحانه وتعالى، يسمعهم ويراهم ويراقبهم سبحانه وتعالى ويعرف جميع أمورهم. ونقل عن الإمام الشافعي رحمه الله يقول القول في السنة، يعني السنة إيش يعني فيها دائما؟ العقيدة. القول في السنة التي أنا عليها يقول ورأيت عليها الذين رأيتهم. شوف الشافعي يقول يعني هذه العقيدة التي أنا أعتقدها رأيت عليها جميع الذين إيش؟ لقيتهم وأخذت إيش؟ وأخذت منهم، يعني جميع الشيوخ. ثم ذكر قال مثل سفيان ومالك وغيرهما، ثم ذكر يعني أسماء السلف الذين أخذ منهم من أعلام التابعين وغيرهم. يقول إن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف يشاء، لكن هو بذاته سبحانه وتعالى على عرشه في سمائه سبحانه. إيش يعني في السماء؟ في علوه في سموه. يقرب من خلقه كيف يشاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف يشاء. ثم ذكر يعني جملة عظيمة جدا من إيش؟ من عقيدته في عقيدته رحمة الله عليه في ذات الله سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته. ونقل أيضا عن الإمام القعنبي، هو من الأئمة المشهورين من أكبر شيوخ الإمام مسلم رحمه الله، ويذكرون يعني بعض أنهم كان يعني بعض العلماء يقدمونه على الإمام مالك، لكن هذا قطعا ليس بحق. الإمام مالك لا شك أنه شو يقدم أو مقدم عليه. يقول من لا يقل، الإمام القعنبي رحمه الله يقول من لا يقل أن الرحمن على العرش استوى كما يقر في قلوب العامة. إيش يعني المعنى؟ إيش المتبادر إلى الأذهان عند العامة؟ إيش اللي يتبادر إلى الأذهان عندما نقول إيش أنه على عرشه؟ العلم، علم إيش؟ علم المكان وعلم الذات سبحانه وتعالى. فيقول إذا جاء إنسان ولم يتيقن يقينا كاملا ولم يعتقد عقيدة راسخة أن الرحمن على العرش استوى كما يقر وكما يثبت في قلوب العامة من طلاب العلم أيضا، يقول فهو جهلي. فهو إيش يعني جهلي؟ يعني معطل لصفات الله وأسماء الله سبحانه وتعالى. ونقل أيضا الذهبي رحمه الله عن الإمام أحمد إمام أهل السنة رحمة الله عليه أنه قيل له الله فوق عرشه فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه في كل مكان، قال نعم هو على عرشه ولا يخلو شيء من علمه سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ونقل أيضا عن أبي زرعة الرازي قال سئل أنه سئل عن قوله الرحمن على العرش استوى فغضب، كما حصل الإمام مالك رحمه الله غضب غضبا شديدا، ثم قال تفسيره كما تقرأ، تفسير الآية كما إيش؟ كما تقرأ الرحمن على العرش، على العرش استوى، فقال هو على عرشه، هو على عرشه وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. فأقول يعني يثبتون وأيضا إيش؟ يشدون على إيش؟ على المخالفين، ولا يقولون أنها مسألة قطعا، لكن هم الذين يدندنون فقد يقولون أنها مسألة خلافية. لا، ما هي مسألة خلافية، لأن السلف قد إيش؟ أجمعوا ولا يجوز ولا يحل لمن جاء بعد السلف أن يخالف إيش؟ أن يخالف إجماعهم. فعندنا نصوص كتاب وسنة وإجماع، ورغم ذلك إيش؟ خالف فيه أناس وفئام عظيمة خالفوا يعني هذا الإجماع وخالفوا مقتضى النصوص الكتابي وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأدلة الآيات التي ذكرها المصنف ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قطعا أولها قول الله سبحانه وتعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، الشاهد منها نعم ورافعك. وكما ذكر يعني شيخنا شيخ الفوزان حفظه الله أن متوفيك أو الوفاة المراد بهذه الآية هنا إيش؟ النوم. أغلب يعني أهل التفسير على هذا، ولا شك أنها ترد، يعني كلمة الوفاة في اللغة تعني كان تعني النوم وتعني أيضا إيش؟ تعني الموت والانقطاع عن الحياة تأتي أيضا بمعنى الموت كما جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى الله يتوفى توفى الأنفس وذكرها وكذلك قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكلا أن يميتكم. فكلمة الوفاة تعني في كتاب الله عز وجل وفي لغة العرب إيش النوم وتعني أيضا إيش وتعني أيضا الموت. نعم. والله عز وجل ذكر أنه قد رفع إيش رفع عيسى إليه سبحانه وتعالى فهذا يدل على أنه إيش على أنه في العلو لا إله إلا هو. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكلا أن يميتكم. فكلمة الوفاة تعني في كتاب الله عز وجل وفي لغة العرب إيش النوم وتعني أيضا إيش وتعني أيضا الموت. نعم. والله عز وجل ذكر أنه قد رفع إيش رفع عيسى إليه سبحانه وتعالى فهذا يدل على أنه إيش على أنه في العلو لا إله إلا هو. أقول يعني شبه هؤلاء إحنا ما نحب يعني نذكر كثير لكن ذكرنا يعني بعضها أنه بعضهم يعني من أقوال الجهمية ومن أقوال المعطلة أنهم يقولون أن الله سبحانه وتعالى في إيش في كل مكان. فهم عندهم هذه عقيدة أنه سبحانه وتعالى بذاته في كل إيش في كل مكان. ولكن يعني جاءوا أمام هذه النصوص كما قلنا لهم أول عندهم إثباتات العقل فلما جاءت النصوص تخالف فهم يعني على ما يزعمون أن النصوص كما يقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه إيش أوله أو فوض ورم هم تنزيها يعني الروم معناها القصد أنت يعني إما فأنت أمام يعني منهجين أنت أمام إيش هذا قطعا ينصح به أتباعه أن إذا أتيت للنصوص التي توهم التشبيه سبحان الله هل في نصوص توهم التشبيه هل يعقول الله عز وجل يصف نفسه بما فيه تشبيه الله عز وجل نزه نفسه عن المشابهة ونزه نفسه عما يصفه الظالمون والمجرمون صحيح سبحان ربك رب العزة عما لأنهم وصفوه بما لا يليق بما هي من صفات إيش من صفات المخلوقين فهم يقولون لا في نصوص وأما نصوص الصفات توهم إيش توهم التشبيه. وهنا يعني شيخنا الشيخ صالح الفوزان يقول سبحان الله حتى شوف يعني أنطق الله الحق على لسان قائلهم وشاعرهم في عقيدتهم طبعا هذه عقيدة الجهمية قاطبة أن الله عز وجل أنطق الحق على لسانه ما قال يعني كل نص يعني يقطع بالتشبيه أو يعني فيه اعتقاد التشبيه وإنما قال يوهم يوهم صحيح قال كل نص أوهم التشبيه فقال هل الوهم يعني هل الوهم يجوز لهم أن يغيروا شرع الله ويغيروا نصوص الكتاب والسنة لقضية وهمية ولكنهم وقعوا فيها سبحان الله. الوهم ما هو الوهم ما هو أدنى درجات العين قطع ليش الوهم يهم الإنسان يهم الشيء وقد يهم ويشعره لكن سبحان الله قال رغم أنه قرر أن هذه توهم ولكنه اعتمد الوهم وغير المعاني نصوص الكتاب والسنة وعطل نصوص الكتاب والسنة لأجل إيش؟ لأجل ما توهمه بناء على شنو؟ على وهم معنهم هم في العقيدة يقولون أن العقائد لازم تبنى على شنو؟ قالوا أحاديث الآحاد تفيد الظن والظن أعلى من الوهم. الظن عندهم وعندنا الظن في مراتب العلم أعلى درجة بكثير جدا من إيش؟ من الوهم واضح. لكن سبحان الله أقول النصوص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحد قالوا تفيد إيش تفيد الظن ما تصلح في العقيدة طيب الوهم يصلح في العقيدة أنتم زعمتم أن الظن في نصوص أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما تصلح في العقيدة ما تؤخذ في العقيدة وهنا اعتمدتم إيش اعتمدتم الوهم أنها توهم التشبيه لذلك يعني جابهتموها وقابلتموها بمنهجين باطلين أوله هو ما هو قالوا كل نص أوهم التشبيه أوله الأصل إيش التأويل المنهج الأول عند مقابلة هذه النصوص التي توهم التشبيه قال التأويل أو إن لم تستطع تأويلا أو ما عرفت التأويل فعليك بإيش المنهج الآخر وهو التفويض. طبعا الفرق بين التأويل والتفويض قطعا كلاهما فيه تعطيل لإيش للمعنى الظاهر والمعنى الحقيقي للنص. التأويل تعطيل للمعنى الحقيقي للنص والتفويض أيضا تعطيل يتفق أهل التفويض وأهل التأويل على تعطيل المعنى الحقيقي الظاهر لإيش لنص الكتاب أو لنص السنة ولكن الاختلاف أن المؤول يثبت المعنى الذي يزعمه أنه المراد، يعين معنى من المعاني، يقول المراد باستوى مثلا إيش؟ استولى. وأما المفوض فلا يعين معنى مرادا، ويقول أننا لا ندرك شيئا من معانيها، إذ معانيها قد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمها، ثم يحتج بقول الله سبحانه وتعالى إيش؟ وما يعلم تأويله إلا الله، ويقف عليها، يقف يعني على قراءة إيش؟ على قراءة الوقف، أنه لا يعلم التأويل إلا الله. لذلك نحن ما نعرف الرحمن الرحيم الجبار المتكبر المتعالي، هذه كلها بمعنى شنو؟ ليس ما نفرق بين معانيها، إذ لا يعلم معانيها إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا المنهج الحقيقي، منهج التفويض، هم يظنونه منهج من؟ هم يظنونه مذهب السلف، يظنون مذهب السلف إيش؟ التفويض. لذلك يقول ليش يعني مذهب السلف إيش؟ أسلم، ومذهب الخلف إيش؟ أحكم وأعلم. مش أحكم وأعلم، لأن فيها ردود وفيها مناقشات وفيها تحديد لمراد الله عز وجل بالاجتهاد بالعقل، وأيضا يقولون فيها يعني تصلح للمناظرات مع المخالفين ومع الكفرة والملاحدة وغيرهم، فهو أعلم وهو أيضا يعني أحكم. ولكن مذهب السلف وهو عدم الخوض في المعاني والادعاء بأنه لا يعلم معانيها إلا من؟ إن الله سبحانه وتعالى، هذا يزعمون أنه مذهب سلف الأمة. ولا شك أن السلف من هذا إيش؟ براء براءة كاملة رحمة الله عليهم، إذ جميعهم كما يعني نعرف أنهم يثبتون إيش؟ يثبتون معاني الصفات. فهم يعني هذه القاعدة أن الله سبحانه وتعالى بذاته في كل مكان هي التي جعلتهم وهي التي حملتهم على إيش؟ على تعطيل علو الله سبحانه وتعالى، أو على تبديع من يشير إلى الله سبحانه وتعالى إشارة. بعضهم غلا وقال من أشار إلى الله سبحانه وتعالى فقد كفر، ولكن شاعرهم هذا قال يعني لا نقول بكفره بل نقول بأنه مبتدع. ليش ما يقولون بالكفر؟ يريد النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخافون من هذه فقط، لذلك خففوا قالوا ما نقول كافر ليؤشر، من أشار إلى الله سبحانه إشارة حسية يقول لا نقول أنه يكفر، إنما نقول أنه إيش؟ أنه مبتدع. أنه طيب ما فعلتم؟ ما هربتم منه وقعتم فيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار بفعله وأشار وأقر إيش؟ وأقر الجارية التي أشارت إشارة حسية إلى الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وبعضهم يعني يغلو غلو أعظم من هذا، فهم يقولون يعني أولئك قالوا أنه في كل مكان، وهذه هي التي يقول حملتهم. لكن بعضهم يغلو غلوا عظيما مثل الجهمية والمعتزلة، هؤلاء يعني مذهبهم لا شك أنه غاية في القبح، فيقولون هو لا داخل العالم ولا خارج العالم، لا داخل ولا خارج، ولا متصل ولا منفصل عن العالم عن المخلوقات، و يعني لا ظاهر ولا باطن، أمور أوصاف كثيرة جدا كما يقول شيخ الإسلام ويقول ابن القيم رحمة الله. فيذكرون عن الله عز وجل أو يصفونه بوصفين متقابلين متعارضين لا داخل ولا خارج، يعني شنو؟ وهذه الأوصاف لا شك أنها مش متعارضة متقابلة، يقول يعني والتعارض يعني بين الأوصاف لا يخلو من أحدهما أي موجود لا يخلو من الوصفين إيش؟ من أحد الوصفين المتعارضين. ما يقولون ضدان إيش؟ مجتمع ولم يتقاربا حتى ما يمكن، يعني الضدان ما يمكن اجتماعهما أو ارتفاعهما، ما يمكن، ما يصلح، ولكنهم هكذا يفعلون وهكذا يثبتون. ورد عليهم حتى أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه، رد عليهم ردودا قوية يعني في هذه الأمور وفي هذا الغلو وتعطيل أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم اقرأ. وقوله بضع الله إليه، هذا رحم عن اليهود الذين يدعون أنه قتل المسيح عيسى بن مريم، فقال تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله وما قتلوه يقينا. نعم، يعني ما قتلوه، قال إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم، فقال الله عز وجل وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فأخذوا يعني هذا الذي شبه به عليهم فقتلوه، وظنوا أنهم قتلوا إيش؟ نعم. ثم قال وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منهم، يعني هم أيضا وما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. نعم. بل رفعه الله إليه، أي رفع الله سبحانه وتعالى من أصلح عليه السلام إليه وهو حيث لم يقتل. وهذا محل الشاهد لأن فيه إثبات علم الله على خلقه، لأن الرفع يصول إلى أعلى. وقوله إليه يصعد أي إلى الله سبحانه لا إلى غيره، يتبع الكلم الطيب أي الذكر والتلاوة والدعاء، والعمل الصالح يرفعه أي العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب، فإن الكلم الطيب لا يقبل إلا مع العمل الصالح. فمن ذكر الله تعالى ولم يؤد فرائضه رد كلامه، قال إياس بن معاوية لو لم العمل الصالح لم يرفع الكلام، وقال الحسن وقتاده لا يقبل قول إلا بعمل. والشاهد من الآية أن فيها إثبات حق الله على خلقه، لأن الصعود والرفع يكونان إلى الأعلى. نعم، قطعا لا يقبل القول إلا بعمل، لكن أي عمل؟ المقيد بإيش؟ بالصلاح. وما هو العمل الصالح الذي استوفى؟ لا بد من استيفاء شرطين حتى يكون العمل إيش؟ حتى يكون العمل صالحا، وهو قطعا إيش؟ الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فلا ترتفع الأعمال. نعم. وقوله تعالى يرى هامان بن صاحب، هذا من مقولة فرعون لوزيره هامان يأمره أن يبني له قصرا منيفا عاليا لعلي أبلغ أسباب السماوات، أي طرق السماوات أو أبوابها أو أبوابها، أي طرق السماوات لعلي أبلغ الأسباب أي طرق أبوابها أو أبوابها. فأطلع إلى إله موسى بنصب، فأطلع بأن الله بعد فاء السببية. ومعنى مقالته هذه تكذيب موسى عليه السلام في أن الله أرسله أو أن له إلها في السماء، ولذلك قال وإني لأظنه كاذبا، أي فيما يدعي من الرسالة أو فيما يدعي. إيش الشاهد في هذا؟ أنه يريد تكذيب موسى، إيش الشاهد في هذا؟ لا هذا ما هو الشاهد. وين ما في؟ ما في إن موسى قال لهم ترى إذا تبون تشوفون فاطلعوا إلى وش؟ إيش معناها؟ نعم. ايوه نعم، هذا على كل المعنى. ومعنى اخر يذكره اهل العلم يقولون يعني فرعون بفطرته وبدليل الفطرة، إذا كان يريد التثبت من إله موسى ففطرته دلته على أنه إن أراد أن يتثبت فليتجه إلى جهة إيش؟ إلى جهة العلو. واضح؟ يعني فرعون بفطرته استدل على إيش؟ على علو الله سبحانه وتعالى. أو المعنى الآخر أنه أراد أن يكذب موسى، انه قال اله السماوات وكذا، فقال لهم فقال خلاص ما دام تحدث لنا في الجهه نحن نروح الجهه، ونرجع نقول شنو؟ نقول ما شفنا، نقول ايش؟ لم نرى يعني الهك ولم نرى ربك. فهذا يعني سهل جدا ايش؟ التحقق. وانه ما قلت لنا انه في كل مكان حتى تتعبنا، لا قلت لنا في مكان واحد ونرجع نقول ما شفنا، فيكون اسهل في ايش؟ اسهل في التكذيب. نعم. الشاهد من الآية لأنه قال له لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا إيش؟ إلا رب السماوات والأرض. نعم. الشاهد من الآية أن فيها إثبات علم الله على خلقه، حيث أن موسى أي موسى عليه السلام أخبر بذلك وحاول في الأرض في تكذيبه. وقوله تعالى أأمنتم الأمن ضد الخوف من في السماء، أي عقوبة من في السماء وهو الله سبحانه، ومعنى في السماء أي على السماء، كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل. نعم يعني كلمة في تأتي على إيش حرف في تدل أيضا على إيش معنى نعم أنه على الشيء نعم سيروا في الأرض يعني سيروا إيش ما حد قال سيروا دخل الأرض قل سيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقل المكلف لا أن سيروا إيش على سطح الأرض نعم وكذلك لأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل ما راح يفتح لنا الجذوع نعم وهذا إن أريد بالسماء السماء النبية وإن أريد بالسماء مطلق العلو ففي الظرفية أن يغسل بكم الأرض أن يقلعها بكم كما يعني إن أردنا بالسماء الأجرام المخلوقة فكلمة في تكون بمعنى إيش على وأكبر دليل لها قل سيروا في الأرض أي سيروا إيش على الأرض ففيه تأتي بمعنى إيش على وإن أردنا علو السموم فمعناها ايش تبقى في يعني في الظرفية فانه في العلو المطلق سبحانه وتعالى لا اله الا هو نعم ان يخسف بكم الارض ان يقلع بكم كما فعل بقارون فاذا هي تمر اي تضطرب وتتحرك اما منكم من في السماء ان يرسل عليكم حاصبا اي حجارة من السماء كما ارسلها على قوم واصحاب الفيل وقيل سحاب فيها حجارة الخس يقول ان دائما تكون يكون من تحت وأما الحاصب يكون من إيش من فوق نعم الحاصب هو العذاب من فوقهم وأما الخصف فهو العذاب من تحت أرجلهم نعم وقيل سحاب فيها حجارة وقيل ريح فيها حجارة فستعلمون كيف نذير أي إن ذلك إذا عرفتم العذاب ولا ينفعكم ولا ينفعكم حين ذاك هذا العلم والشاهد من الآيتين أن فيهما إثبات علو الله على خلقه حيث صرحتا بأنه سبحانه حيث صرحتا أنه سبحانه في السماء فقدمت هذه الآيات التي ذكرها المؤلف رحمه الله رحمة الله عليه على إثبات العلو كما دلت هذه الآيات التي قبلها على إثبات استواء الله على العرش والفرق بين الاستواء والعلو أولا أن العلو من صفات الذات والاستواء من صفات الأفعال فعلو الله على خلقه وصف لازم لذاته والاستواء فعل من أفعاله سبحانه يفعله سبحانه وتعالى بمشيئته وقدرته إذا شاء ولذا قال فيه ثم استوى وكان ذلك بعد خلق السماوات والأرض ثانيا أن العلو من الصفات الثابتة بالعقل والنقل والاستواء ثابت بالنقل لا بالعقل نعم إخبار عن الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يقول السؤال فيما معنى سؤاله يقول أن اليوم ينقسم إلى ليل ونهار فإذا كان الله سبحانه وتعالى ينزل هذه الليلة مثلا في الكويت فإنه إذا ذهب الليل ينزل يأتي الليل في مثلا اليابان فهل ينزل الله سبحانه وتعالى ويصعد وينزل ويصعد فقلنا ما تعب نفسك لما ذهبت إلى اليابان ولما قسمت الليل وفرقت بين ليل الكويت وليل اليابان عندهم شبهة أكبر من هذه يقولون كيف تؤمن أنه على العرش وأنه ينزل فقط إلى سماء الكويت كيف يكون على العرش كيف نحن قلنا أنه هذا الأصل عدم إيش يعني عدم مشابهة الله عز وجل هذه الأسئلة يعني داعيها ما هو مرض التشبيه لا يستطيعون أن يتصوروا لأنهم لا يعرفون إلا واقع إيش إلا واقع الخلق الخلق لا يمكن يكون في مكان ويكون في مكان آخر في نفس إيش في نفس الوقت من كان على السطح لا يمكن يكون تحت إيش تحت السطح أقول هذا لا يسأل يعني في حق الله سبحانه وتعالى وهذه يعني شبهة ذكرها قديما يعني كيف يكون على العرش كيف يكون في إيش في السماء الدنيا نقول نعم نحن نؤمن أنه على عرشه وأنه ينزل إلى السماء شنو إلى السماء الدنيا فخلك حتى في سماء واحدة إن أردت شبهة فهي موجودة ولكن نحن نقول ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى نعم هو على عرشه وهو في السماء شنو السماء الدنيا كيف ما نعرف كيف ما نعرف لأنه ليس كمثله هذه الكيفيات ويعني الشبه العقلية تحتاج إلى معرفة النظير حتى يعرف والله سبحانه وتعالى لا نظير له ولا مثل له ولا ند له ولا كفء له ولا شبه له لذلك ما يعني ما يرد عليك في حق المخلوقين لا يجوز لك أبدا إن كنت قد ملأت قلبك بالتنزيه لا يجوز لك أن تورده في حق من؟ في حق الخالق سبحانه وتعالى. يعني واحد يقول مثلا، يذكرون عن مثلا الصوفية، كان يعني يمكن ذكرت لكم هذه القصة مرارا، يعني شيخنا الشيخ محمد أمان وكان صغيرا جدا يعني دون التاسعة من العمر، يقول كان الشيخ اللي ندرس عليه في البلاد يقول ما يصلي معنا، ما يصلي أبدا. فوقت الصلاة يقول احنا نخرج إلى الصلاة، يقول اخرج إلى الصلاة، وهو يتغطى يعني بردائه هذا وطلع أصوات وطلع حركات، بعدين يقول نرجع ويطلع حركات أخرى ويفتح هذا، خلاص رجع للمكة. يوم يصلي في مكة ويوم يصلي وين؟ ويوم يصلي في المدينة. جميع الفروض، الفروض الخمسة كلها، يطير من يعني أقصى أفريقيا من الحبشة إلى مكة أو إلى المدينة، يختار مكة إلى المدينة. فهذا نعم يسأل بهذا كيف يكون، كيف يكون في الحبشة وكيف يكون وين؟ حتى أنه يقول بعض الحجاج يعني عندما يرجع موسم الحج يقسمون أيمان أنه شفنا الشيخ. الشيخ موجود عندنا كيف؟ لكن سبحان الله يقول خلاص الكل مؤمن، يعني الصوفية الآن تؤمن أن الإنسان المخلوق يكون في مكانين في وقت شنو؟ في وقت، لكن إذا جينا عند الخالق يريدون إيش؟ يريدون هذه الشبهة، مع أنهم يؤمنون أن كثيرا من شيوخهم أصحاب خطوة وأنه يكون في أكثر من إيش؟ من موضع. ذكر أظن الدباغ أو غيره أن أحد يعني هؤلاء أراد أحد يعني الأولياء لما مات أراد أبنائه أن يخفوا قبره، كانوا ما نبي يعني قبره يعرف كذا، فحفر يقول عدة قبور، ولما جاء الناس قالوا خلاص أبونا مات ما نعرف القبور هذه كلها، فيقول فلما حفروا جميع القبور وجدوه في جميعها. وهو يقول يعني أنه شاهدها بعينه كذب. فأقول الصوفية سبحان الله لشيوخهم يثبتون أن لأوليائهم إيش؟ يعني وجودا ذاتيا في أكثر من مكان في وقت إيش؟ وسبحان الله يتعاظمون في إثبات أن الله سبحانه وتعالى على عرشه وأنه في سمائه إيش؟ في سمائه الدنيا. نحن نقول ذلك يعني أقول يعني هذه الأمور ونظائرها وغيرها ما تقاس في حق الله عز وجل أبدا. الإشكال هذا طبعا نحن لا ندعوكم إلى أن نصدق الصوفية في أهل الخطوة وأن الانتقال لأكثر، هذا كذب. هذا إيش؟ حتى يقول الشيخ محمد أمان يقول لما قلت للشيخ السعدي هذا الكلام يقول قال لي يا أفريقي يعني كيف تؤمنون؟ طيب هل وقت الصلاة في الحبشة هل وقت الصلاة عندنا في الحجاز؟ يقول أوقات الصلاة تختلف، لكن يقول سبحانه في نفس الوقت نحن نخرج من الصلاة، فيقول هذا ما انتبهت لها. طبعا كان عمره صغير 9 سنوات لما جاء عند الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه، فيقول أول كلمة سبحانه يقول بس من قلت لك سبحان الله كيف حنا يعني مجانين كنا نصدق أن الوقت واحد، نفس الوقت اللي احنا نصلي في الحبشة يطير إلى مكة ولا يطير إلى شنو يطير إلى المدام، أوقات الصلاة تختلف. إذا هذا راح مو في وقت إيش؟ مو في وقت صلاة، أو صلى في غير وقت إيش؟ في غير وقت الصلاة. إذا كان فعلا انتقل للحجاز فصلى في غير إيش؟ في غير الوقت. فأقول يعني ما يرد على المخلوقين أيضا لا يجوز ولا يحل أبدا أن يرد على من؟ أن يرد على الخالق سبحانه وتعالى. لا بد كما ذكرنا في الأول قبل يعني بدء دراسة العقيدة الواسطية أن القلوب هذه تمتلئ بإيش؟ تمتلئ بالتنزيه، نفي المماثلة، نفي المشابهة، كل الواردات التي ترد والإشكالات والشبهات التي ترد على المخلوقين لا يجوز أن نردها في حق من؟ في حق الخالق سبحانه. إذا استطعنا لا نحن أفلحنا بإذن الله وتوفيقه سبحانه وتعالى في هذا الباب، وإلا فلا. واضح؟ يكفي إن شاء الله نرد عليه. نعم. يقول السائل يستدل بعض أهل البدع بقوله سبحانه وتعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي أن الله سبحانه وتعالى في كل مكان. بس ثم رد عليه. الرد ذكر العلماء يعني الرد الأول أنه هو يعني هو الله سبحانه وتعالى وهو الإله، وهذه تدل على إيش؟ كلمة الإله وكلمة الله سبحانه وتعالى تدل على الإلهية، أي هو المألوه سبحانه وتعالى، هو مألوه في السماوات وهو مألوه إيش؟ إيش يعني مألوه؟ يعني معبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل إيش؟ أهل الأرض. وبعض العلماء له جواب آخر أنه يعني هذه الكلمات كلمة الرب وكلمة الإله مثل كلمة إيش؟ الإسلام والإيمان إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع، يعني إذا جاءت كلمة الرب قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، يعني هو رب الناس وهو إيش؟ وهو إله الناس سبحانه وتعالى، فتدخل كلهم يعني في الأخرى، فهو رب السماوات وهو رب الأرض وهو رب من في السماوات وهو رب من في إيش؟ من في الأرض سبحانه وتعالى، أو هو معبود من في السماوات وهو معبود من إيش؟ من في الأرض. أما الذات فجاءت نصوص كثيرة جدا، يعني هذه آية مطلقة، آية عامة، وجاءت آيات كثيرة جدا ونصوص كثيرة جدا أخصش تبين يعني مكان العلو لله سبحانه وتعالى، وأنه فوق السماوات وأنه فوق عرشه سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، وغير قطع من الواردات التي ترد واللوازم الفاسدة التي ترد على القول بأنه في كل إيش؟ أنه في كل مكان. نعم. قول السائل: ما معنى قول الله تعالى ثم استوى إلى السماء؟ ثم عمد قصد، لأنه كلمة الاستواء معناها إيش؟ معناها القصد، لذلك يقولون استوى يعني الرحمن على العرش استوى، أي قصد إلى العرش إيش؟ ليخلقه، يقولون هكذا هم يقولون، فالاستواء هذا معناها إيش؟ معناها القصد والتوجه، استوى إلى الشيء أي قصده ليخلقه أو ليدبره أو ليتصرف فيه سبحانه وتعالى. نعم، هذه ما ترد، يعني لا ترد على الآيات الكثيرة التي بينت أنه سبحانه وتعالى إيش؟ فوق عرشه. نعم. يقول السائل: ذكر أحد المشايخ المعاصرين وهو منسوب إلى الأشاعرة أن مسألة الخلاف في الإيمان بين أهل السنة والأحناف وغيرهم من الفرق أنه خلاف لفظي، أي زيادة والنقصان في الإيمان، ثم قال الشيخ المذكور: لأن النقصان في الإيمان كفر بقوله تعالى: أفي الله شك. السؤال: هل كلامه صحيح أم خطأ؟ وإن كان الثاني فإنه خطأ، فما هو الرد عليه؟ وإن كان الأول فلماذا شنع أهل السنة على القول الآخر وهو لفظي كما ذكر الشيخ؟ هيكون هو ذكر، هو أجاب يعني وصف الإجابة، قال أنه منسوب إلى إيش؟ إلى إيش قال؟ إلى الأشاعرة، فهذا يكفي، هم قطعا لهم يعني مناهجهم ولهم مذاهبهم، وأهل السنة أيضاً لهم إيش؟ والسلف لهم مذاهبهم، والخلاف معروف، الخلاف يعني قديم، والخلاف ليس لفظيا أبدا، الخلاف حقيقي لا شك. ثم هو ذكر عن نفسه ولا عن الآخر أنه إذا نقص الإيمان يدل على الكفر؟ ينقل والله هو يقرر. ذكر عن الشيخ يقول أن النقص، يقول الشيخ النقصان في الإيمان كفر. والزيادة في الإيمان ايش يكون؟ غلو أيضا. المعروف عقلا ما قبل الزيادة يقبل شنو؟ يقبل النقصان. طيب الزيادة في الإيمان يقرها ولا ما يقرها؟ هم يقرونها قطعا، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم سبحانه وتعالى. ايش الآيات في زيادة الإيمان؟ ويزيد الله الذين، وكذلك ايش؟ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. طيب قبل تلاوة الآيات ايش كان إيمانهم؟ بعد تلاوة الآيات الله عز وجل أخبر أنها ايش؟ أن الإيمان زاد، صحيح؟ طيب معناها قبل ايش كانت؟ ولا لا؟ ما قبل الزيادة لا شك أنه يقبل ايش؟ ثم حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزيد الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفى عنه ايش؟ نفى عنه الايمان، لكن اي ايمان؟ لا، ايمان الكامل لا شك. فلذلك يعني ما هو كل نفي للايمان او كل نقص للايمان كما يزعم النقص، لا، ما هو دليل على الكفر ابدا، نحن ما نقوله، هذا مذهب المعتزلة ومذهب الخوارج. اما مذهب اهل السنة والجماعة النقصان في الايمان لا يؤدي الى الكفر ابدا إذا عنده أصل الإيمان، واضح؟ فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، هل كافر؟ طبعا لم يحكم بكفره عليه الصلاة والسلام، حكم بكفره. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، أي إيش هذا نقص ولا هو نقص؟ لكن عند السرقة وعند الزنا حصل عنده نقص عظيم جدا في إيش؟ لكن أصل الإيمان باقي ولا هو باقي؟ أصله باق، ولكن الإيمان الذي يقبل الزيادة وهو الكمال في الإيمان لا شك أنه يعني أنقص من إيش؟ من يعني غير حالات السرقة وحالات الزنا، والأدلة على هذا كثيرة، نرجع إلى كتب أهل العلم. نعم. حديث صار أما قوله أن الكلام صحيح ولا خطأ، لا خطأ 100%، وهذا قولهم هم الذين يقولون بعدم زيادة الإيمان وعدم نقصان الإيمان، هم يعني هذا مذهبهم، أن أحدهم يتجرأ أن يقول إيماني كإيمان إيش؟ كإيمان جبريل. لأن الإيمان عندهم أن الإيمان شيء واحد، عندهم أن الإيمان شيء واحد، لا يتبعض ولا يتجزأ أبدا ولا يزيد ولا ينقص أبدا، وإذا نقص فيه كفر يقولون هكذا، ما يفرقون الحقيقة، مع أن النصوص الشرعية توجب التفريق. النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال الإيمان 70 شنو؟ شهداء. أعلاها قول إيش؟ نعم، بعض شعب الإيمان إذا رأى واحد يكون الإنسان ينتقل إلى إيش؟ إلى الكفر، لكن مو كل شعب الإيمان. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث قال أعلاها قول لا إله، وأدناها إيش؟ إماطة الأذى عن الطريق. طيب هذا اللي كل يوم يشوف أذى في الطريق ولا يزيله ولا يشيله، كافر؟ نسأله هو، نقول كافر ولا مسلم؟ هو مسلم يصلي ويصوم، لكن عمره ما رفع إيش؟ أذى من طريق الناس، ويمر يشوف الأذى في الطريق لكن يقول خير غيري يشيله. هذا مسلم ولا كافر؟ مسلم. لكن لو شال، لو أزال الأذى عن الطريق يزداد إيمان ولا ما يزداد؟ هنا لأن إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب إيش؟ الإيمان. فالإنسان إذا عنده 40 شعبة، عنده 50 شعبة، طبعا إيمانه أكثر من اللي عنده ما عنده إلا 30 شعبة، واللي كمل 70 شعبة إيش يكون؟ يكون إيمانه إيش؟ فالإيمان لا شك أنه إيش؟ أنه يزيد وينقص. فكل ما فعل من شعب الإيمان كل ما ازداد إيش؟ ازداد إيمانه. وإذا تليت عليه تلاوة الآيات إيش معناها؟ لأنهم يقرؤون الآيات ثم يعملون بإيش؟ بمقتضاها. فإذا عمل يزداد الإيمان ولا يزداد؟ فالعمل يزيد في الإيمان، وقلة العمل ينقص من الإيمان لا شك. زيادة الأعمال زيادة في الإيمان، نقصان الأعمال نقصان في إيش؟ في الإيمان. هذا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه.